السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الذين بدل من قوله للذين اتقوا، وإن شئت كان رفعا أي هم الذين، أو نصبا على المدح. ربنا أي يا ربنا، إننا آمنا أي صدقنا، فاغفر لنا ذنوبنا دعاء بالمغفرة، وقنا عذاب النار تقدم في البقرة. الصابرين يعني عن المعاصي والشهوات، وقيل على الطاعات. والصادقين أي في الأفعال والأقوال، والقانتين الطائعين، والمنفقين يعني في سبيل الله. وقد تقدم في البقرة هذه المعاني على الكمال، ففسر تعالى في هذه الآية أحوال المتقين الموعودين بالجنات. واختلف في معنى قوله والمستغفرين بالأسحار، واختلف في معنى قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. فقال أنس بن مالك: هم السائلون المغفرة. قال قتادة: المصلون. قلت: ولا تناقض، فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر لأنه مظن القبول ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام، لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، إنه أخر ذلك إلى السحر، خرجه الترمذي وسيأتي. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: أي الليل أسمع؟ فقال: لا أدري غير أن العرش يهتز عند السحر. يقال سحر وسحر بفتح الحاء والراء، سحر وسحر بفتح الحاء وسكونها. وقال الزجاج: السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني. وقال ابن زيد: السحر هو سدس الليل الآخر. قلت: أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، في رواية: حتى ينفجر الصبح، لفظ مسلم. وقد اختلف في تأويله، وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا فيقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ صححه أبو محمد عبد الحق، وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال، وأن الأول من باب حذف المضاف، أن ينزل ملك ربنا فيقول، وقد روي ينزل بضم الياء، وهو يبين ما ذكرنا وبالله التوفيق. وقد أتينا على ذكره في الكتاب الأسلف في شرح أسماء الله الحسنى وصفات العلى، ورجح أنه ينزل سبحانه وتعالى، والفعل فعله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله. مسألة: الاستغفار مندوب إليه، وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه الآية وغيرها، ف

فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كيسان: المهاجرون والأنصار. مقاتل قال: مؤمن أهل الكتاب. السدي والكلبي قال: المؤمنون كلهم، وهو الأظهر لأنه عام. الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. كما أمره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء أمره نعم، كما أمره أن يستزيده من العلم صلى الله أن عليه وسلم. يستزيده من العلم. وقال العلماء أمناء وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال العلماء أمناء الله على خلقه. وهذا شرف كويس. للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث بركة بن نشيط، وهو عنكل بن حكارك، وتفسير بركة بن نشيط، غسكل بن وكان حكارك، حافظا. اسمه يا سيدنا؟ غسكل بالغين والمثلثة، بالتاء. بالغين المعجمة هو والمثلثة، عسكل بن بالغين المعجمة غسكل. وزن جعفر. غسكل. نعم، غسكل بوزن جعفر. وهو حكاري غسكل بن حسان. وتفسيره حكاري بركة بن نشيط. بالعين أم الحاء؟ بالحاء. عسكل بن حكارك، وتفسيره بركة بن نشيط. يا وكان سلام، حافظا. قال: حدثنا عمر بن المؤمل، قال: حدثنا محمد بن أبي الخصيب، قال: حدثنا عسكل، قال: حدثنا غسكل. محمد بن إسحاق غسكل، عفوا، قال: حدثنا غسكل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء، ويستغفر لهم الحيتان في البحر، ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم الأخمس القيامة. القدر، أخمس وفي هذا القدر، الباب حديث عن أبي الدرداء خرجه أبو داود. الأخمس الجزء الوطني، أخذ من الخمس. نعم. الثالثة: فهو غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة، فنزلت قريبا من الأعمش، فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة، قام فتهجد من الليل فقرأ بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي وديعة، وأن الدين عند الله وهي الإسلام. لي قال عند الأعمش: الله وديعة. وهي لي عند الله وهي لي عند الله وديعة، وأن الدين عند الله وإن الدين عند الله وأن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. فغدوت إليه وودعته، ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآية، فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال: والله لا حدثتك به سنة، لا حدثتك. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم. فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي، وأنا أحق من وفى، أدخله عبدي الجنة. قال أبو الفرج الجوزي: غالب القطان هو غالب بن خطاف، يروي عن الأعمش حديث شهد الله، وهو حديث معضل. نعم، غالب بن خطاف. خطاف بضم الخاء. نعم، أحسن الله إليكم، وهو حديث معضل. قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين.

ويكون أيضا بمعنى التداخل، وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر، وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر، كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال. ومنه قوله عليه السلام: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم: والحقيقة هو الأول وضعا وشرعا، وما عداه من باب التوسع، والله أعلم. قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، الآية أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق، وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا، قاله ابن عمر وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، قاله الأخفش. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد بهذه الآية النصارى، وهو توبيخ لنصارى نجران. وقال ربيع بن أنس: المراد بها اليهود، ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى. أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني ببيان صفته ونبوته في كتبهم. وقيل: أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في أمر عيسى وفرقوا فيه القول إلا من بعد ما جاءه العلم، وأن الله إله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله. وبغيا نصب على المفعول من أجله أو على الحال من الذين، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي جادلوك بالأقاويل المزورة والمغالطات، فأسند أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ، وعلى الله نصرك. وقوله وجهي بمعنى ذاتي، ومنه الحديث: سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وقيل الوجه هنا بمعنى القصد، كما تقول: خرج فلان في وجه كذا. وقد تقدم هذا المعنى في سورة البقرة مستوفى، والأول أولى. وعبر بالوجه عن سائر الذات، إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للحاس. وقال: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة. وقد قال حذاق المتكلمين في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، إنها عبارة عن الذات. وقيل: العمل الذي يقصد به وجهه. وقوله: ومن اتبعني، من في محل رفع عطفا على التاء في قوله أسلمت، أي ومن اتبعني أسلم أيضا، وجاز العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد للفصل بينهما. وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب يا اتبعني تبعني على الأصل، وحذف الآخرون اتباعا للمصحف إذ وقعت فيه بغير ياء. وقال الشاعر: ليس تخفى يسارتي قدر يوم، ولقد تخفي شيمتي إعثاري. قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. يعني اليهود يعني والنصارى. اليهود والنصارى يعني اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشرك العرب. أأسلمتم استفهام معناه التقرير، وفي ضمنه الأمر، أي أسلموا. كذا قال الذين أوتوا قوله عليه الكتاب اليهود قال والنصارى، يفسر يعني: وقل نعم الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، والأميين الذين لا كتاب لهم. نعم صلى الله عليه وسلم. أنت نايم ولا صاحي؟ والأميين الذين لا كتاب لهم وهم مشرك العرب. أأسلمتم استفهام معناه التقرير، وفي ضمنه الأمر، أي أسلموا. كذا قال الطبري وغيره. وقال الزجاج: أأسلمتم تهديد، وهذا حسن، لأن المعنى أأسلمتم أم لا. وجاءت العبارة في قوله فقد اهتدوا بالماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم، وقوع الهدى لهم وتحصله. والبلاغ تحصيله مصدر بلغ بتخطيف عين الفعل. بوقوع الهدى لهم وتحصيله. تحصيله أحسن الله إليك. وقوع الهدى لهم وتحصيله. والبلاغ مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل، أي إنما عليك أن تبلغ، ولا تبلغ. نعم وقيل إنه مما نسخ بالجهاد ابن عطية، وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها. وأما على ظاهر نزول هذه الآيات في أرض نجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ست مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الذين يكفرون. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، قال أبو العباس المبارك: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم، ففيهم نزلت الآية. وكذلك قال معقل بن أبي مسكين، هكذا معقل بن أبي مسكين: نعم. كانت الأنبياء صلوات الله عليهم تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم، فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط أي بالعدل فيقتلون. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ما فيش الناس اللي في النص دي. آه. بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية. وروى أبو عبيدة بن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل و12 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية. ذكره المهدوي وغيره. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 70 نبيا ثم تقوم سوق بقلهم من آخر النهار. فإن قال قائل: الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبيا، فالجواب عن هذا أنهم رضوا فعل من قتل فكانوا بمنزلته، وأيضا فإنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهموا بقتلهم. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. الثانية: دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. وعن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: آمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم. وفي التنزيل: والمنافقون أوصلهم لرحمه. لرحمه نعم. سبحان الله عليكم. وفي التنزيل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى طيب فدل على طيب ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والإطلاق له والنفي والتغريب. إذ كانت نعم إذ كانت الحدود إذ كانت كان. مش إذا أحسن الله بريد. إذ كانت إذ كانت إقامة الحدود حدود إذ كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والإطلاق له والنفي والتغريب والتعزير موكل إلى رأيه موكل. أحسن الله إليك. طب ابتدي يا سيدي. طب إيه تركي؟ عشان كده بقول الاختلافات زادت كده ليه. فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك، ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الثالثة: وليس من شرط النهي أن يكون عدلا عند أهل السنة، خلافا للمبتدعة حيث تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. فإن تشبثوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ونحوه، قيل لهم: إنما وقع الذم هنا على ارتكاب ما نهي عنه لا على النهي عن المنكر. نعم، ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه حضرتك أقبح ممن لا يأتيه. إنما وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر. على ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر. أحسن الله إليكم. ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه، ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرحى، كما بيناه في البقرة عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. الرابعة: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره، واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إن إذا لم يلحق بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره. لا فإن لم يجب، يقبل فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده. لا يجب لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولكنها مقيدة بالاستطاعة. قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم، فأما من واضع سيفه أو سوطه فقال: اتقني اتقني، فما لك وله. وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وروى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وما إذلاله نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوم له. قلت: وخرجه ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد تكلم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل 3 مرات: اللهم إن هذا منكر. فإذا قال نعم، ذلك فقد فعل ما عليه. وزعم ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر، وإن لم يرج زواله فأي فائدة عنده؟ قال: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفك ما كان ولا يبالي. قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع، وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وهذا إشارة إلى الإذاية. الخامسة: روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوام الناس. فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان فللناهي فل... باللسان طيب فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل. وهذا تلقي من قول الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل عن النفس أو على المال طيب وعليه بنى العلماء على أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال، عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس غيره، فله ذلك ولا شيء عليه. ولو رأى زيد عمرا وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به. حتى لقد قال العلماء لو فرضنا قوة. لو فرضنا قودا في بعض النسخ. ايوه، ايه بقى اللي بعدها؟ طيب، وقيل كل ولو بلدة لك. وقيل كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء، إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحرصون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السادسة، روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. خرجه ابن ماجه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدم معنا: فبشرهم وحبطت في البقرة فلا معنى للإعادة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فيه ثلاث مسائل. الأولى، قال ابن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على ملة إبراهيم. فقال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبى عليه فنزلت الآية. وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى التوراة ففيها صفتي. فأبوا، وقرأ الجمهور ليحكم، وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ليحكم بضم الياء. والقراءة الأولى أحسن، لقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الثانية، في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى كتاب الله، فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف والمخالف. وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبين في التنزيل في سورة النور، في قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى قوله: بل أولئك هم الظالمون. وأسناد الزهري عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له. قال ابن العربي: وهذا حديث باطل. أما قوله فهو ظالم فكلام صحيح، وأما قوله فلا حق له فلا يصح، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. قال ابن خويزمن داد المالكي: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو يعلم عداوة بين المدعي والمدعى عليه. الثالثة، وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا نسخه، وأنه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا على ما يأتي بيانه. وإنما لا تقرأ التوراة لقرأ وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل بما فيها، لأن من هي في يده غير أمين عليها، وقد غيرها وبدلها، ولو علمنا أن شيئا منها لم يتغير ولم يتبدل جاز لنا قراءته. ونحو ذلك روي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لكعب: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها. وكان عليه السلام عالما بما لم يغير منها، فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بها. وسيأتي بيان هذا في المائدة والأخبار الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في ذلك، والله أعلم. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إشارة إلى التولي والإعراض، واغترار منهم في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى غير ذلك من أقوالهم. وقد مر الكلام في معنى قولهم لن تمسنا النار في البقرة. قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على جهة التوقيف والتعجب، أي فكيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت عنهم تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا، وجوزوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم. واللام في قوله ليوم بمعنى فيه، قاله الكسائي. وقال البصريون: المعنى لحساب يوم. الطبري قال: لما يحدث في يوم. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال علي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب، تعلقنا بالعرش وليس بيننا وبين الله حجاب، وقلنا: يا رب تهبط بنا دار الذنوب وإلى من يعصيك؟ فقال الله تعالى وعزتي وجلالي: لا يقرأ كن عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له في كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعزته من كل عدو ونصرته علي، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال معاذ بن جبل: احتبست عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم أصلي معه الجمعة، فقال: يا معاذ، ما منعك من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله، كان ليوحنا بن بارية اليهودي علي أوقية من تبر، وكان على بابي يرصدني، فأشفقت أن يحبسني دونك. قال: أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم. قال: قل كل يوم قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتنزع منهما من تشاء، والعمن من عني ديني. ها؟ تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. وتمنع منهما من تشاء، اقض عني ديني، فلو كان عليك ملء الارض ذهبا لاداه الله عنك. خرجه ابو نعيم الحافظ ايضا عن عطاء القرش. نعم، أيضا خرجه ابو نعيم الحافظ ايضا عن عطاء نعم خرجه ابو نعيم عندي نقطه في النص كده فصلت. خرجه ابو نعيم الحافظ ايضا عن عطاء الخراساني ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن أو كلمات، ما في الأرض مسلم يدعو بهن وهو مكروب أو غارم أو ذو دين إلا قضى الله عنه وفرج همه. سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ. وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل نزلت دامغة لباطل نصارى أهل نجران في قولهم إن عيسى هو الله، وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها. قال ابن إسحاق: أعلم الله عز وجل في هذه الآية بعنادهم وكفرهم، وأن عيسى عليه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله تعالى أعطاه آيات تدل على نبوته من إحياء الموتى وغير ذلك، فإن الله عز وجل هو المنفرد بهذه الأشياء من قوله: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فلو كان عيسى إلها كان هذا إليه، فكان في ذلك اعتبار وآية بينة. قوله تعالى: قل اللهم، اختلف النحويون في ترتيب لفظة اللهم بعد إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشددة الميم المفتوحة وأنها منادى، فقد جاءت مخففة الميم في قول الأعشى: كدعوة من أبي رباح يسمعها لا هم الكبار تسمعها كبار اللهم الكبار. كدعوة من أبي رباح يسمعها الله يسمعها يسمعها الله هم هم الكبار الله هم الكبار اللهم شيء شيء اللهم خفف الميم بس صح؟ اللهم نعم، كدعوة من أبي رباح يسمعها اللهم الكبار. قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين إن أصل اللهم يا الله، فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو يا جعلوا بدله هذا الميم، هذه الميم المشددة، فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين وهما الياء والألف. والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا الله أمنا، يا أمنا الله بخير. أمنا بخير، فحذف وخلط الكلمتين. وأن الضمة في الهاء التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أمنا، لما حذفت الهمزة انتقلت الحركة. قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطأ العظيم، والقول في هذا ما قاله الخليل وسيبويه. قال الزجاج: محال أن يترك الضم الذي أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء المفرد، وأن يجعل في اسم الله ضمة أم، هذا إلحاد في اسم الله تعالى. قال ابن عطية: وهذا غلو من الزجاج، وزعم أنه ما سمع قط يا الله أم، ولا تقول العرب يا اللهم. وقال الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على اللهم، وأنشدوا في ذلك قول الراجز: غفرت أو عذبت يا اللهم. آخر: وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم. اردد علينا الله شيخنا مسلما، فإننا من غيره أن نعدما. نعدمه. نعدما. آخر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. قالوا: فلو كان الميم عوضا من حرف النداء لما اجتمعتا. قال الزجاج: وهذا شاذ ولا يعرف قائله، ولا يترك له ما كان في كتاب الله وفي جميع ديوان العرب، وقد ورد مثله في قوله: هما نفثا في في من فمويهما على النابح العاوي أشد رجامي. قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مخففة في فم وابنم، وأما ميم مشددة فلا تزاد. وقال بعض النحويين: ما قاله الكوفيون خطأ، لأنه لو كان كما قالوا كان يجب أن يقال اللهم ويقتصر عليه لأنه معه دعاء. وأيضا فقد تقول: أنت اللهم الرزاق، فلو كان كما ادعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الابتداء والخبر. قال النضر بن سميل: من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء. قوله تعالى: مالك الملك. قال قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يعطي أمته ملك فارس، فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: سأل صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله سئل ولا سأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم في أمته، فعلمه الله تعالى أن يدعو بهذا الدعاء، وقد تقدم معناه. ومالك منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان، ومثله قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. ولا يجوز عنده أن يوصف اللهم، لأنه قد ضمت إليه الميم. وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السري الزجاج، ولا والزجاج زجاج هو نفسه إبراهيم بن السري نعم بن سهل أبو إسحاق الزجاج. فقال: ما مالك في الإعراب صفة نعم فقال مالك في الإعراب صفة لاسم الله تعالى، وكذلك فاطر السماوات والأرض. قال أبو علي وهو مذهب أبي العباس المبرد. وما قاله سيبويه أصوب وأبين، وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد اللهم، لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت والأصوات لا توصف، نحو غاق وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف، وإن كانوا قد وصفوه في مواضع، فلما ضم هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف، صار بمنزلة صوت ضم إلى صوت، نحو هي حي هل، فلم يوصف. والملك هنا النبوة، لهم مالك الملك. الملك هنا النبوة عن مجاهد، وقيل الغلبة، وقيل المال والعبيد. الزجاج قال المعنى مالك العباد وما ملكوا، وقيل المعنى مالك الدنيا والآخرة، ومعنى تؤتي الملك أي الإيمان والإسلام من تشاء، أي من تشاء أن تؤتيه إياه، وكذلك ما بعده. لا بد فيه من تقدير الحذف، أي وتنزع الملك ممن تشاء، ممن تشاء أن تنزعه عنه منه. ثم حذف هذا وأنشد سبويه: ألا هل لهذا الدهر من متعلل على الناس مهما شاء بالناس يفعلي. قال الزجاج: مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل. وقوله تعز من تشاء يقال عز إذا علا وقهر وغلب، ومنه عزني في الخطاب. وتذل من تشاء ذل يذل ذلا قال طرفة، وطيء على الجلى سريع إلى الخنا، ذليل بإجماع الرجال ملهدي. بيدك الخير، أي بيدك الخير والشر حذف، كما قال سرابيل وتذل التقي من من الحر. تشاء، وتذل من تشاء ذل يذل ذلا إذا غلب وعلي وقهر قال طرفة. نعم. إذا غلب وعلي وقهر، علي وقهر، أحسن الله إليك. بطيء على الجلى سريع إلى الخنا ذليل بأجماع الرجال ملاهي بيدك الخير. أحسن الله إليكم. بيدك الخير أي هي بأجماع ولا إجماع؟ أجماع صح؟ جمع جمع، جمع اليد. بأجماع أي نعم. أحسن الله إليكم. بيدك الخير أي بيدك الخير والشر، فحذف أو فحذف، كما قال سرابيل تقيكم الحر. وقيل خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله. قال النقاش: بيدك الخير أي النصر والغنيمة. وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المال الكثير، ووقع في الرس يوم بدر، والفقراء صهيب وبلال وخباب لم يكن لهم مال، وكان ملكهم الإيمان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تقيم الرسول يتيم أبي طالب على رأس الرس حتى ينادي أبدانا قد انقلبت إلى القليب، يا عتبة يا شيبة، تعز من تشاء وتذل من تشاء. أي صهيب، أي بلال، لا تعتقدوا أن منعناكم من الدنيا ببغضكم، بيدك الخير ما منعكم من عجز، إنك على كل شيء قدير، إنعام الحق عام يتولى من يشاء. قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي في معنى قوله تولج الليل في النهار الآية: أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر حتى يصير النهار 15 ساعة وهو أطول ما يكون، والليل 9 ساعات وهو أقصر ما يكون، وكذا تولد النهار في الليل، وهو قول الكلبي، وروي عن ابن مسعود. وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار، كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى وتخرج الحي من الميت، فقال الحسن: معناه تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وروي نحوه عن سلمان الفارسي. وروى معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة، قال: من هذه؟ قلنا: إحدى خالاتك. قال: ومن هي؟ قلنا: هي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي يخرج الحي من الميت. وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن، فالموت والحياة مستعاران. وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية حقيقتان، فقال عكرمة: هي إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة، وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية. وقال ابن مسعود: هي النطفة تخرج من الرجل وهي ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة والسدي: هي الحبة تخرج من السنبلة، والسنبلة تخرج من الحبة، والنواة من النخلة، والنخلة تخرج من النواة، والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. ثم قال: وترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير تضييق ولا تقتير، كما تقول فلان يعطي بغير حساب، أي كأنه لا يحسب ما يعطي. حسنا، صلى الله عليكم. بارك الله فيكم.